بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الشكر، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل درجات الشكر. قال: وهو على ثلاث درجات، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، ومن سعة رحمة الباري سبحانه أنه عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة. فيقول هذه الدرجة الأولى وهي الشكر على المحاب، يعني الشكر على الرزق والصحة وال يعني والمال والبنون وكذا إلى آخره. فالشكر على المحاب، قال هذا شكر يعني يقع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس، وقال من سعة رحمة الله تعالى أنه عده شكرا ووعد عليه الزيادة إلى آخره. قال الشارح، هذه كانت عبارة الإمام الهروي الأنصاري رحمه الله، الشارح الإمام ابن القيم يعلق على هذا فيقول رحمه الله: إذا علمت حقيقة الشكر وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته، علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة، وأن حقيقة الشكر على المحاب ليست لغيرهم. ابن القيم لا يوافق يعني صاحب المتن على أنه يقع من اليهود والنصارى، يقول لأن الشكر كما مر بنا يعني مشتمل على ثلاثة أركان، يعني ينبني على الشكر: الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا، و يعني تصريفها في طاعة الله أو استعمالها في طاعة الله ومرضاته، يعني العمل إيه بمقتضى ذلك. فقال يعني ابن القيم يقول اليهود والنصارى يعني والمشركون عموما يعني قد يقع منهم مسألة إيه الاعتراف بالنعمة في الباطن، ويقع منهم يعني الثناء على الله تعالى بها والشكر لله باللسان وكذا، يعني يقع منهم بالقلب وباللسان، لكن لا يقع منهم الشكر العملي. قال: اعملوا آل داود شكرا، أنه يستعمل نعمة الله في طاعته ومرضاته، فهذا لا يقع منهم، وهذا يعتبر يعني ركن من أركان الشكر، يعني مثل بناء يقوم سقف يقوم على ثلاثة أعمدة ولا كذا، إذا هدم واحد منها انهدم البنية. فقال حقيقة الشكر لا تقع منهم حتى على المحاب، يعني لأن جزء من أجزاء الحقيقة غير موجود اللي هو الجزء العملي. يعني قال نعم لغيرهم منها، يعني لغير المسلمين منها بعض أركانها وأجزائها، لغير المسلمين من حقيقة الشكر بعض أركانها وأجزائها، كالاعتراف بالنعمة باطنا والثناء على المنعم بها، يعني الاعتراف بالقلب بالنعمة والثناء على المنعم، هذا يقع منهم في المحاب، يعني يقع من بعض اليهود والنصارى. فإن جميع الخلق في نعم الله، وكل من أقر بالله وتفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه. يقول جميع الخلق في نعم الله تعالى، كل الخلق هم في نعم الله، الله تعالى أنعم على الجميع المسلم والكافر. قال إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، فكل الخلق في نعم الله. قال: وكل من أقر بالله وتفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه، يضيف النعمة إلى الله، ينسبها إليه. كل من كان مقرا بأن الله هو المنعم فإنه ينسب النعمة إليه، لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر وهو الاستعانة بها على مرضاته. كيف؟ أقر بالله. نعم، بعض النسخ وكل من أقر بالله ربا. نعم هذه تكون أوضح يعني لو زلنا. نعم يعني كل من أقر بالله ربا وأقر بتفرد الله تعالى بالخلق فإنه يعني يقع منه نسبة النعمة إلى الله تعالى، لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر وهو الاستعانة بها على مرضاته. قال وقد عرف مراد الشيخ وهو أن هذا الشكر مشترك وهو الاعتراف بنعمه سبحانه والثناء عليه بها والإحسان إلى خلقه منها. يعني يقول مقصود المؤلف صاحب المتن الشيخ الهروي الأنصاري يعني معروف ومفهوم أنه يريد أن الشكر على المحاب على الصحة والمال والجاه ونحوه مشترك بين المسلمين واليهود والنصارى، لكن المقصود هنا أنهم يعني منهم من يعترف بنعمة الله ويثني عليه بها ويحسن إلى الخلق منها، يعني يقع من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين منهم من يحسن إلى الضعيف ويساعد الفقراء وكذا إلى آخره. وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها. فهذا الجزء من الشكر مشترك وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب وفي الآخرة بتخفيف العقاب، فإن النار دركات ودرجات أهلها في العقوبة مختلفة. واضح المعنى؟ قال فصل. قال الدرجة الثانية الشكر في المكاره. الشكر في المكاره يعني من يشكر الله تعالى على البلاء والمصيبة إذا ابتلي بفقر أو مرض أو موت قريب أو كذا. الشكر في المكاره وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا وممن يميز أدب وسلوك مسلك العلم، وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة. هذه عبارة الهروي رحمه الله. طيب يقول الشارح الإمام ابن القيم قال يعني أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب، وهذا كان فوقه في الدرجة. يعني هو قسم الشكر إلى ثلاث درجات، درجة الأولى اللي هي أقل الدرجات يعني كطريقته، الدرجة الأولى للعوام والثانية للخواص والثالثة لخواص الخواص خاصة الخاص، فهذه درجة الدرجة الثانية يعني اللي هي الخواص، فهذا فوق يعني فوق الدرجة السابقة اللي هي الشكر على المكاره. وقد ورد يعني عن بعض السلف يعني أنه قال ما من مصيبة إلا وفيها ثلاث نعم، أن الله ألهمني الصبر عليها وأنها لم تكن في ديني وأنها لم تكن أكبر مما كانت. فيعني ينظر إلى المكروه على أنه يعني هو فيه نعم يعني فيشكر على المكروه، يعني مش فقط أنه يصبر عليه بل يشكر عليه على اعتباره قد اشتمل على نعم. فيقول وهذا كان فوقه في الدرجة ولا يكون إلا من أحد رجلين، إما رجل لا يميز بين الحالات بل يستوي عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به وهذا مقام الرضا. يعني مر بنا من قبل لما كنا نتحدث عن مقام الرضا أنه يعني ينبغي أن تستوي الحالات يعني عند المؤمن بحيث يعني لا يميز أصلا بين المحاب والمكاره، يعني لا يميز بين المحاب والمكاره، يعني هو كلها عنده شيء واحد وهو يعني راض بما يقضيه الله تعالى له. فمن كان يعني لا يميز بين الحالات يستوي عنده المكروه والمحبوب، يعني ليس له مكروه ولا محبوب، يعني هو يحب ما يحبه الله له سواء كان يعني هو يعني طبيعة النفس تحبه أو تكرهه، لكن هو لا يسير مع طبيعة النفس وإنما يسير مع اختيار الله له وكذا إلى آخره. فمن كان يعني يستوي عنده المكروه والمحبوب فشكره هو إظهاره للرضا بما نزل به سواء محبوب أو مكروه وراض على كل حال، وهذا مقام الرضا، لأنه لما عرف الرضا فجعل منه إيه؟ استواء الحالات. الراضي هو الذي تستوي عنده الحالات. طيب قال الرجل الثاني: من يميز بين الأحوال؟ يعني يحب مثلا الغنى ويكره الفقر، يحب الصحة ويكره المرض، فيميز بين هذا وهذا. فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه. احنا هنا بنتكلم على الشكر على المكروه، طب كيف هو يميز المكروه ومع ذلك هو يشكر عليه؟ يقول نعم، يعني هذا هو يميز المكروه وهو لا يحبه ولكنه يشكر الله تعالى عليه. كيف بقى يشكر الله عليه؟ قال: فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه. يعني أصابه غيظ مثلا من حصول المكروه له لكنه يكظمه، وسترا للشكوى يعني لا يحصل منه شكوى، ورعاية يعني لا يشكو الله إلى خلقه، يعني ورعاية منه للأدب وسلوكا لمسلك العلم، فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم، لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه. واضح كده؟ قال: وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة، لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط، وأوساطهم بالصبر وخاصتهم بالرضا، فقابلها هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر، فكان أسبقهم دخولا إلى الجنة وأول من يدعى منهم إليها. يعني نعم، في شيء لأنه شاكر لله، لأنه ممكن نقرأ العبارة كم؟ لا، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم. أيوة، لأنه شاكر لأنه بدل لا أنه. نعم، جزاكم الله خير. في بعض النسخ: فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم. النسخة اللي عندي: لا أنه شاكر لله شكر من رضي. بعض في النسخة الأخرى: لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله. بس كأن نسخة لا تكون أصح، لأنه يقول نعم، يقول لا، يعني هو يميز بين الأحوال، فهو يعني ليس شاكرا شكر من رضي ولكنه شاكر لله تعالى مع كظم للغيظ. يعني كأن نسخة لا تكون زي اللي موجودة هنا أصح، والله أعلم. يعني لا أنه هكذا، يعني لا أنه. طيب، فيعني وردت أحاديث يعني في دعاء الحمادين إلى الجنة، وأنه ينادون يعني أين الحمادون وكذا إلى آخره، فهذا المعنى يعني أنهم يدعون إلى الجنة. قال: وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين: سابقين ومقربين، بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب، فلا يؤثر أحدهما على الآخر. يعني كأن الإمام ابن القيم يشرح هنا أن المقصود بقوله أول من يدعى إلى الجنة يعني أهل هذه الدرجة الثانية عموما، أهل الدرجة الثانية عموما، سواء من تستوي عنده الحالات أو من لا تستوي عنده الحالات، يعني كلهم أول من يدعى إلى الجنة الذين يشكرون على المكاره. يعني أول من يدعى إلى الجنة الذي يشكر على المكاره، يعني كما في الأحاديث التي في من فقد ولده ونحو ذلك، ومن يدعى الحمادون وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد إلى آخره. يعني وردت أحاديث تفيد يعني أن من شكر الله على المكاره وحمد الله على المكاره أنه يدعى إلى الجنة ويكون من أول من يدعى إليها إلى آخره. فإذا يعني أهل هذه الدرجة الذين يشكرون على المكاره يكونون أول من يدعى إلى الجنة، وهذا يشمل إيه؟ السابقين قال إلى قسمين: سابقين ومقربين، بحسب هكذا عندكم ومقربين، بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب، فلا يؤثر أحدهما على الآخر، بل قد فني بإيثاره ما يرضى يرضى له به ربه أو بما يرضى له بما يرضى له به ربه عما يرضاه هو لنفسه. وإلى من يؤثر المحبوب لكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. هو في الحقيقة يعني قال السابقين والمقربين، يعني المعروف أن السابقين والمقربين هم قسم واحد، يعني وأن القسم الثاني هو إيه؟ الأبرار أو المقتصدون أو أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة على درجتين، يعني اللي هم السابقون المقربون، قالوا السابقون أولئك المقربون، فالمقربون هم السابقون، وقال العين يشرب بها المقربون، فالمقربون يعني هم السابقون، والقسم الثاني يقال لهم الأبرار أو المقتصدون أو أصحاب اليمين. هناك قسم ثالث من المؤمنين وهو الظالم لنفسه، يعني إذا تاب الله عليه وعفى عنه، هم أيضا يعني من أهل الجنة، ورد في موضع واحد اللي هو في سورة في سورة فاطر، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونه. هذا الموضع الوحيد اللي ورد فيه أن الأصناف الثلاثة من أهل الجنة، حتى الظالم لنفسه معه، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، قال جنات عدن يدخلونها، الوقت ترجع للأقسام الثلاثة كلها. لكن دائما في بقية القرآن دائما يذكر أهل الجنة على قسمين، يعني السابقون وإما أهل اليمين أو أصحاب اليمين أو يذكر الأبرار، أو كما في سورة الواقعة مثلا، وفي سورة الرحمن، وفي سورة الإنسان، وفي غيرها من السور. طيب. نعم. تكلم في هذا الواقع. قال حق لها أن نعم. واو الرجاء. نعم. المفسرين يعني عبارات في هذه الواو، يعني يقول حق لها أن تكتب ماء الذهب، حق لها، وهي يعني طيب. قال فصل. قال الدرجة الثالثة ألا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. دائما إيه خاصة الخاصة عنده اللي هو الدرجة الثالثة اللي هو أعلى شيء، اللي هو أهل فناء الشهود، أنهم يعني لا يشهدون إلا المنعم أصلا، لا يشهدون إلا المنعم، يعني ما يشهد، يعني لا يشهدون أصلا، يعني لا بلاء ولا مصيبة ولا نعمة، ولا يعني هم أصلا لا يشهدون إلا المنعم أساسا. وهذا يؤكد يعني أن كلامه في الفناء، يعني عندما يتكلم عن الفناء دائما ابن القيم رحمه الله يدافع عن الإمام الهروي أنه الدرجة التي هي العليا عنده أنه لا يقصد الفناء اللي هو عن وجود غير الله، اللي هو يعني الذي قال به بعض الملاحدة وكذا، وإنما يقصد الفناء عن شهود ما سوى الله يعني. فلذلك هنا جعل الدرجة الثالثة ألا يشهد إلا المنعم يعني. قال هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره، زي ما دايما يعني مر شرح معنى الفناء عن شهود ما سوى الله تعالى، يعني انه مثل موضوع الشمس مثلا، اذا رأى الشمس يعني لا يرى النجوم رغم اقراره بوجودها، لكنه لا يراها يعني ليكون الشمس نورها غطى على نور النجوم او كذا. وكذلك يعني من كان يعني مشغولا بالنظر الى شيء مثلا ويكون حوله اشياء اخرى هي موجودة يعني، وهو لا ينفي وجودها، ولكن هو لا يراها بسبب يعني انشغاله برؤية شيء يعني حوله، حتى ممكن مثلا يمر عليه مثلا صاحبه ويؤشر له ويناديه، هو يعني لا يمر منه بجواره وكذا، هو يعني يكون مشغول يعني ذهنه وفكره ونظره وكذا إلى شيء، فهو لا يرى يعني ما حوله من الأشياء الأخرى رغم وجودها لكنه لا يرى. فهذا يعني لا يشهد إلا المنعم، وتكون حوله يعني كل بقى الموجودات والمخلوقات يعني حوله هو لا يراها، هو أصلا لا يرى إلا المنعم، فلا يرى النعمة أساسا، يعني هو يعني يشهد المنعم ولا يشهد النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم وغيره. وقسم أصحابها إلى ثلاثة أقسام، يعني نفس هذه الدرجة أهلها ثلاثة على ثلاث درجات. أصحاب شهود العبودية، وأصحاب شهود الحب، وأصحاب شهود التفريد، وجعل لكل منهم حكما هو أولى به. هذا شهود العبودية وشهود الحب وشهود التفريد. قال: فأما شهوده عبودية، شهود الله تعالى عبودية، فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له، يعني العبد يشهد سيده من جهة كونه مالكا له، ومن جهة السيد مالكا له، ومن جهة كونه هو عبدا لسيده. قال: فإن العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها. يعني يقول العبيد المقربون من الملك هم أصلا لهم جاه ولهم مزية، أن الملك يعني قربهم منه، فهم لهم جاه بسبب قربهم من الملك، لكن إذا حضر هذا عندما يكونون بين الناس فيكون لهم جاه، أن هذا يعني من المقربين من الملك، لكن عندما يكونون في حضرة الملك فينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عنه، عن ملاحظته، وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم. نعم، الذي شاهد أحوال الملوك وشاهد خواص الملوك، أو يمكن نجرها يعني أحوال الملوك وخواصهم، يعني أحوال خواص الملوك، فيجد أنهم يعني في حضرة ما يكونون في غاية يعني التركيز والانتباه، ويعني لتلبية يعني طلبات الملك وكذا. قال: فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحساس بما حصل له منه في القرب الذي تميز به عن غيره. قال: فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال مع قيامه في مقام العبودية يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته، فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيما. قال: والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة محبوبه، إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا ولا يراه غيره كذلك. فيقول يعني في هذا المقام يعني أي شيء، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الذي يكون يعني في مقربا من ملك أو كذا، مثلا إذا الملك أعطاه مثلا، يعني تجدون بعض الناس مثلا يفتخر مثلا بعض الملوك مثلا أعطاه قلم ولا أعطاه ورقة ولا شيء، يعني حتى شيء مثلا لا يسوى يعني قيمة مادية، لكن هو يعني هو نعم ولا وقع له مثلا على ورقة ولا كذا، هذه يكون يعني لها قيمة كبيرة جدا يعني، ولله تعالى المثل الأعلى يعني. نعم، طبعا نعم الله كلها عظيمة يعني، لكن القصد أن لا يستقل أي شيء يعني يأتيه من الله تعالى فهو يعني يعظمه وكذا. قال: القسم الثاني يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له مستغرق في شهوده كذلك، فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه، لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به. فيقول دائما المحب يعني أي شيء يأتيه من المحبوب فهو يعني يجده حلوا يعني. قال: وأقل ما في هذا المشهد أنه يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه باستحلائها. يعني يقول الدرجة الثانية اللي هو من شهود المحبة، فيقول أهلها على درجتين. يعني الدرجة الأولى أنه مثلا أن الشدائد يراها حلوة، يعني أنه يستعذب كما يقول يستعذب العذاب، يعني أو يعني حتى البلاء يراه حلوا أنه طالما جاء من المحبوب يعني. فيقول هذه درجة، وهناك درجة أخرى أنه لا يستحليها ولكن يتحملها، يعني يكون عنده إيه قدرة على الاحتمال بسبب يعني إن لم تسمح نفسه باستحلائها، يعني بالشعور بحلاوتها، يعني حتى لو يجد لها مرارة ومشقة المشقة تخف عليه يعني لأنها من المحبوب. قال: وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرها، كحال الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك حتى ضرب آخر صوت فصاح صياحا شديدا، فقيل له في ذلك فقال: العين التي كانت تنظر إلي وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم، فلما فقدتها وجدت ألم الضرب. يعني كأن محبوبه كان ينظر إليه وقت الضرب، كان يعني مشغولا يعني متحملا الضرب لا يشعر به، بس أول ما انصرف عنه ضربة واحدة يعني صرخ منه. قال: وهذه الحال عارضة ليست بلازمة، فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. يعني يقول هذه حال عارضة، يعني الأصل أن طبيعة البشر أنه لا يستحلي يعني البلاء كالنعمة، يعني الطبيعة البشرية تميز بينه. قال: نعم، قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره غيره، يستمره من المرارة. يعني قد يقوى سلطان المحبة حتى يجد الشيء الذي يعني هو مر في حقيقته، لكن هو بالنسبة له طالما جاء من المحبوب فهو حل، ويستخف ما يستثقله غيره، لذلك يأنس بما يستوحش منه الخلي ويستوحش مما يأنس به. يعني الخلي اللي هو الخالي من المحبة، يعني الشيء الذي يستوحش به هو يأنس به، والشيء الذي يأنس به هو يستوحش منه، ويستلين ما يستوعره، وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب. طيب، هذا النوع الايه الثاني. النوع الثالث او القسم الثالث، قال: القسم الثالث ان يشهده تفريدا، فانه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. والتفريد بمعنى من الفرد، يعني بمعنى الواحد، يعني كأنه بمعنى شهود التوحيد، يعني وحدة الله تعالى. قال: يقول ان شهود التفريد يفني الرسم، وهذه حال صاحب الفناء المستغرق فيه، الذي لا يشهد نعمة ولا بلية، فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له ويفنى به عنه، فكيف يشهد معه نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم في هذا: من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب. قال: وذلك مقام الجمع عندهم، وبعضهم يحرم العبارة عنه. يعني هو كأنه في حال يعني لا يعني هو طبعا تأويل كلام المؤلف رحمه الله أنه يقصد اللي هو الشهود، يعني الفناء عن الشهود، يعني مش لكن يعني بعض الصوفية وكذا يعني ربما استعمل هذا في الفناء عن وجود ما سوى الله، يعني أنه لا موجود إلا الله وكذا، لكن يقول التأويل الحسن يعني أنه يقصد الفناء عن شهود ما سوى الله. قال: وحقيقته استلام يرفع إحساس صاحبه برسمه فضلا عن رسم غيره. مر بنا يعني الرسم هو ايه؟ بقايا اثار الشيء، يعني الاثار المتبقيه من الشيء. فرسم الدار مثلا اللي هو بقايا، يكون مثلا خيمه ناس نزلوا في مكان، يعني بعض الاعراب ينزلون في مكان بخيامهم وامتعتهم وكذا، ثم يغادرونها وينتقلون، فيتبقى يعني بقايا اخشاب مكسره وحبال وبقايا رماد من أثر فهذه الرسوم اللي هي الأثار التي تدل على وجود شيء، لكن الشيء نفسه زال وبقيت يعني آثاره وكذا. فالمقصود هنا بالرسوم يعني كأن الرسم هنا اللي هو بمعنى يعني الجسد، يعني كأنه يعني يفنى عن رؤية الجسد، كأنه لا يرى إلا يعني يصبح في حالة كأنه روح يعني بلا جسد، فضلا عن رسم غيره. يعني كذلك المخلوقات كلها يعني لا، كل الأشياء المحسوسة يعني كأنها غير موجودة، فيرفع الإحساس بالأشياء الحسية التي في العادة أنها تحس بالحواس، يعني بسمع أو بصر أو، فهو يفنى عن الإحساس يعني بهذه المحسوسات، يعني فهو لا يحس به، لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه، وهذا هو مطلوب القوم، وهذا هو مطلوب القوم. قال: وقد عرفت أن فوقه مقاما أعلى منه وأرفع وأجل، وهو أن يصطلم بمراده عن غيره. والاصطلام يعني في تعريف الصوفية له أنه يعني وله يريد على القلب، فيسكن القلب تحت غلبته وسلطانه، يسلب النفس والحس، فهو بهذه الحالة ممحو الآثار، لا تجري عليه أحكام التكليف. يعني هذا كلام الصوفية يعني في تعريف أنه وله، يعني كأن إيه، كأنه في حالة يعني مثل حالة السكر، يعني الذي يذهب فيه عقله و فيغلب على القلب وكذا، بحيث يعني يسلبه النفس والحس، يعني فيصبح في حالة يعني عندهم انه كأنه ايه ترتفع عنه التكاليف، يعني زي فاقد العقل يعني الذي لا ايه نعم كثير منهم استعطوا عن هذا من الغلو، يعني هذا من الغلو. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني ما فيش. فيقول: وقد عرف دائما طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله أنهم يجعلون يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني يجعلونه أعلى من الفناء عن إرادة ما سوى الله، لكن الإمام ابن القيم طريقته العكس، يعني دائما يقول الفناء عن إرادة ما سوى الله هو أعلى من درجة الفناء عن شهود ما سوى الله، يقول العكس يعني. فهم يجعلون هذه الدرجة يعني درجة أعلى من الفناء عن الإرادة، لكن هو يقول لا، الفناء عن إرادة ما سوى الله أرفع وأجل، وهو أن يصطلم بمراده، المقصود يعني بمراد الله، هنا الضمير يعود على الله، يعني أن يصطلم بمراده عن غيره، يعني أن ينشغل بمراد الله تعالى يعني عن غير ذلك، يعني أو عن مراد غير الله، فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منفذا أو منفذا لمراسيمه ومراده، ملاحظا لما محبوبه ملاحظ له من المرادات والأوامر، يعني أن ينشغل بتنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا اللي هو المراد الشرعي، يعني المقصود هنا هو المراد الشرعي، فأن يسعى في تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي والقيام بأوامر الله تعالى، وأن يشغله ذلك عن أي شيء وعن مراد نفسه، يعني إنه يعني نفسه تريد أشياء مثل يعني العبادات التي فيها مشقة، مثلا فيها بذل يعني جهد أو مال أو وقت أو إلى آخره، فمثلا وقت الصلاة مثلا نفسه تريد النوم والراحة وكذا، ولكن الله تعالى يريد منه أنه يقوم ويستيقظ ويصلي، فهو يؤثر مراد الله على مراد نفسه. يجي مثلا وقت الصوم مراد النفس مثلا تأكل وتشرب، ومراد الله أنه يجوع ويعطش، فيؤثر مراد الله على مراد نفسه، مثلا الحج في تعب وسفر وكذا، ومراد نفسه الراحة، ولكن يؤثر مراد الله على مراد نفسه، وكذلك في الجهاد وكل العبادات. يعني فهو يصطلم بمراد الله، يعني هو يعني يرى ما يريده الله تعالى منه ويشغله ذلك عن رؤية ما تريده نفسه، يعني فهو يفعل ما يريده الله منه ويسعى في تنفيذ ما أراده الله بغض النظر عن كونه محبوبا لنفسه أو ليس محبوبا لنا. قال: فتأمل الآن عبدين، يوضح بمثال جميل يعني يضربه هنا، قال: فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا. يشرح بهذا المثال لماذا الفناء عن إرادة ما سوى الله أعلى من الفناء عن شهود ما سوى الله. فقال مثل ذلك كمثل عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا، وهما على موقف واحد بين يدي، واقفين يعني في نفس على نفس درجة القرب يعني منه. أحدهما مشغول بمشاهدته، فان في استغراقه في ملاحظة الملك، ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور الملك البتة. واحد جالس بس يتأمل في الملك ويشاهد الملك ولا يشاهد شيء غير الملك، وهو مشغول بذلك عن ملاحظة يعني أوامر الملك وتعاليم الملك وما أراد يريد الملك تنفيذه من الأشياء، هو لا يرى ذلك وبس جالس يعني يشاهد الملك ويتأمل في الملك. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته، وأيش أمره ولحظاته. وأيش إيش اللي هو يعني أصلها أي شيء، هي اختصار أي شيء، ما زالت مستعملة في بعض البلاد. إيش تريد، إيش كذا، هي أصل نعم، إيش تبغى، إيش تريد. نعم، هي أصل أيش، هذه كلمة قديمة يعني هي اختصار أي شيء، يعني أصلها أي شيء بس يعني تقرأ هكذا. وأيش أمره، وأيش أمره ولحظاته وخواطره، يعني وأي شيء إيه، ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد الملك. يقول العبد الأول واقف بس يشاهد الملك وغير منتبه لمرادات الملك منه، والثاني هو يعني مشغول بملاحظة أوامر الملك و يعني وطلبات الملك حتى يفعل ما يريده الملك، يعني ويريد يعني هو مشغول بمعرفة ما الذي يريده الملك حتى يسعى في في تحقيقه وتنفيذه. قال: وتأمل قصة، فيقول أيهما يكون أفضل، الذي يعني مشغول أيهما يكون أحظى عند الملك، يعني الذي هو يعني يلتفت إلى ما يريده الملك حتى يسعى في تنفيذه، وذكر قصة أخرى توضح ما قبلها. قال: وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه والحظوة عنده من بين سائر غلمانه، ولم يكن أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة. ملك من الملوك عنده غلمان كثيرون، واحد منهم ليس يعني أجملهم صورة ولا أغلاهم قيمة، ولكن كان له حظوة كبيرة عند الملك، يعني هو مقرب من الملك أكثر من غيره. فقيل له في ذلك، يعني قال لهم يعني ما مزية هذا الغلام، يعني ماذا أنت تقربه منك له مكانة عندك، مع أنه يعني بقية غلمانك أغلى منه ثمنا وأجمل منه صورة. فقالوا له في ذلك: فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره، فيوما من الأيام كان راكبا ومعه الحشم، وبالبعد منه جبل عليه ثلج، فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق، فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض أو ركض، يعني جعل فرسه يركض يعني ويسرع، فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج. يعني الملك ما تكلم بشيء، بس يعني نظر إلى الثلج، فهذا الغلام يعني هو جالس يتابع نظرات الملك، يعني فوجد الملك يعني ينظر إلى الثلج كده من بعيد، فأخذ الفرس وركض بسرعة وراح أحضر بعض الثلج وأتى به إليه. فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير قصد. السلطان ما ينظر إلى شيء كده عبثا يعني، ونظر الثلج أكيد له حكمة في هذا النظر. فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل واحد شغلا، وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي، يعني في تحصيل مرادي. فإذا الذي يعني ينشغل بتحقيق مراد، يعني يريد أن، ولله تعالى المثل الأعلى، أن يوضح يعني الذي ينشغل بتحقيق مراد الله تعالى، هذا أعلى درجة من الذي هو يعني فقط بس يشهد الله وهو مشغول بذلك عن تنفيذ أوامر الله. قال: وسمعت بعض الشيوخ يقول لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين، ممكن تفتح ممكن تكسر، يعني مستغرقين في مشاهدة أو مستغرقين، ويمكن أن نقول مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه، اذهبا إلى بلاد عدوي فأوصلا إليهم هذه الكتب وطالعاني بأحوالهم وافعلا كيت وكيت. فأحدهما مضى من ساعته لوجهه وبادر ما أمره به. يعني يقول ملك وعنده غلامان وأعطاهما كتب وقال اذهبوا بهذه الكتب إلى العدو الفلاني ووصلوا الكتب إليهم وانقلوا إلي كيف ردهم على هذه الكتب إلى آخره. فأحدهما مضى من ساعته لوجهه وبادر ما أمره بأخذ الكتاب وأسرع وذهب إلى المكان الذي كلف بالذهاب إليه، والآخر قال أنا لا أدع مشاهدتك والاستغراق فيك ودوام النظر إليك وأشتغل بغيرك، قل أنا أتركك وروح لعدوك فيجلس بس ينظر إلى الملك ويقول ما أفارق مكاني. لكان هذا جديرا بمقتل الملك له وبغضه إياه وسقوطه من عينه، إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك منه. يعني يقول هو في الحقيقة اللي هو منشغل برؤية الملك هذا هو حظ نفسه، يعني هو يعني هذا الشيء الذي يريح نفسه أنه ينظر إلى الملك. الثاني اللي هو ذاهب إلى أعداء الملك هو هذا شيء يعني أعداء الملك هم أعداؤه، يعني وهو يعني ذاهب إلى شيء كريه إلى نفسه ولكنه محبب إلى الملك فهو يعني ينفذ أمره. قال: بخلاف صاحبه الأول. قال: وسمعته أيضا، ابن القيم يحكي عن بعض شيوخه يعني ما لم يسمي شيخه. قال: وسمعته أيضا يقول لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب فجاء حتى حضر بين يديه فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط، وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها، فقال لهما ما تريدان؟ فقال أحدهما أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك، وقال الآخر أريد تنفيذ أوامرك وتحصيل مراضيك، فمرادي منك ما تريده مني، والآخر قال مرادي منك تمتعي بمشاهدتك، أكان عنده سواء؟ نعم واضح المعنى. قال: ومن هو صاحب المحبة المعلولة النفسانية وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة والتامة؟ فيقول يعني كلاهما محب مثلا للملك أو كذا، لكن الأول الذي يعني هو فقط يعني محبته لا تزيد على مجرد مشاهدة الملك واستمتاع بالنظر إليه ورؤيته وكذا، فهذا محبة معلولة نفسانية، يعني هو في النهاية يعني يفعل ما هو فيه حظ لنفسه يعني وراحة لنفسه. وأما الثاني اللي هو يعني يبحث عما يريده الملك منه أو يريده المحبوب منه، فهذا هو صاحب المحبة الصحيحة الصادقة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون نفوسهم، أو أنفسهم. ابن القيم يحكي عن ابن تيمية عن بعض العارفين، وهذا يحمل يعني على فئة منهم، يعني مر بنا من قبل كثيرا أن الصوفية يعني منهم عباد وزهاد وصالحون، يعني مر بنا كثيرا، ومنهم يعني منحرفون وكذا إلى آخره، فالقصد يعني من انحرف منهم عن الحق. هذا قالوا مدحا يعني لأنفسهم. لا هو يعني هو ذم لفئة من الصوفية يعني. فئة لأنهم قالوا يعني هم كأنهم يعني يمدحون أنفسهم بفعله. بس هم طبعا لا يقول يعني الذين يعني يقدمون مسألة الفناء في شهود الفناء عن شهود ما سوى الله أو الفناء في شهود الله أو كذا، يعني لا يقولون إنه عبادة لنفوسهم، لا يقولون هذا، هم يقولون يعني أن هذا هو الأعلى مقامات في عبادة الله يعني هذا اجتهادهم يعني في نعم. لكن هو يقول يعني زي هذا من باب لازم يعني زي لازم المذهب يعني يقول هو يعني هو لازم كلامهم، هم لا يقولون هذا ولكن يعني يلزم من كلامهم أن هذه الدرجة التي هي يعني فيها راحة لنفوسهم أنها عندهم أعلى من أن يسيروا مع أوامر الله تعالى. لأن مسألة الفناء عن شهود ما سوى الله، ما هو ما سوى الله هذا أحيانا بعضهم يدخل فيها التكاليف الشرعية، فيقول مثلا يعني يتركون مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن الحمد لله فيتركون مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا إلى آخره، وفعل مثلا الواجبات وكذا إلى آخره، لأنهم يعني لا يرون هذه الأشياء مثلا انشغالا برؤية الله. وكذلك مسألة يعني التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية، يعني كثير منهم لا يفرق بينها، فهو يرى يعني أن كلها مراد لله، فسق الفاسق ومعصية العاصي وكذا إلى آخره، يعني هو مراد كونا، فهم يعني لا ينشغلون مثلا بإنكار منكر ولا جهاد مثلا من يستحق المجاهدة ولا كذا ولا إقامة يعني الحدود والشرع، فيرون يقول لك هذه كلها مرادات لله، وهم يعني فيتركون أشياء من التكاليف يعني. فهو لازم طريقتي يعني بعض الصوفية أنهم يعني تركوا أشياء من عبادة الله تعالى وأبوابا من أبواب العبادة، لكن الذي يعني ينظر ما الذي يريده الله تعالى شرعا ويفعله، فهذا هو الذي يعني يعبد الله تعالى حقا يعني. قال: أراد هذا المعنى وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم، وهذا عين عبادة النفس يعني. قال: فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل، فإنه محك وميزان، والله المستعان. بهذا ينتهي الحديث عن منزلة الشكر، وبعدها منزلة الحياء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.